الكافوريات ارتبطت بالمتنبي. المتنبي ترك حلب بعد أنه لم يجد عند سيف الدولة بغيته، وقال قصيدته الذائعة: وحرق الباه ممن قلبه شبم، من بجسم وحالي عنده سقم، ما ليكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أن بقدر الحب نقتسم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا، بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام من الأجفون عن جوارده عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. أبيات كلها في الثناء على نفسه، وقد كان يلقيها وهو جالس في بلاط سيف الدولة، والملوك لا تحتمل هذا. خرج من حلب، يمم مصر، وكان يومئذ كانت مصر يومئذ تحت ولاية كافور الإخشيدي. كان يطمع عند كافور ما كان يطمع عند سيف الدولة، فمدح كافور وأثنى عليه كثيرا، وقال فيه الغرر كما قال في سيف الدولة، لكنه لم يجد عند كافور أي تجاوب أي بغية. أبا المسك هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتطرب. ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. وغيرها من القصائد التي مدح فيها المتنبي كافورا الإخشيدي رجاء ما عنده. لكن كافور كان ينتفع من مدح المتنبي له دون أن يعطي المتنبي بغيته، وقد كانت بغيته أن يكون له ولاية. كان كافور يقول لمن حوله خاصة أصحابه: هذا كبره وعنفوانه وهو شاعر، كيف لو أصبح واليا؟ وهذا نظرة حقيقية تدل على فقه السياسة عند كافور. تغير المتنبي على كافور، ما كان يقوله من كافوريات يعلي بها شأن المتنبي، ما كان يقوله المتنبي من أبيات يعلي بها شأن كافور انقلبت إلى ذم، حتى قال قصيدته التي يعني صعب أن أقولها كلها، لكن منها: عيد بأية حال عدت يعيد، بما مضى أمر أمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. إلى أن قال: نامت نواطير مصر عن ثعالبها، وقد بشمن فما تفنى العناقيد. لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. وأبيات قلت يعني أنزه لساني والسامعين عنها، لكنها مقذعة في ذم وهجاء كافور الإخشيدي: ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. هذا بيت في ذمة، يعني في قمة السخرية. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. إذا نساء ماكثات في حداد في عزاء ويبكين ويحتجن إلى من يرفع عنهن، يؤتى بك. أنا نتكلم عن حاكم تلهيهم تشغلهم، ينظرون إلى مرآك إلى هيئتك فيتضحكن ويتناسين الحداد الذي اجتمعنا إليه. مثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكي. إذن انقسم شعره إلى مدح وذم.